إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أبارك لكم بثلاثة أمور بشهر رمضان، شهر الصيام أبارك لكم به، والقيام أبارك لكم بالنجاح في مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، أبارك لكم بهذا الصرح الممرد من قوارير أنوار ثلاثة، ولو أنه نور فريد عذرته ولكنه نور وثان وثالث. وأقول لكم أن أذكر الأخ المقدم الشعر والمتنبي أبيات جميلة قالها وذكر فيها عيد العيد، يقول: عيد بأية حال عدت يا عيد لما مضى أم لأمر فيك تجديد، عيد بأية حال عدت يا عيد لما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيد دونها بيد، ولكن عيد دونه عيد. أنا أدخل إلى رحمة للعالمين. من هو الرحمة للعالمين الذي وصفه ربه سبحانه؟ إنه إمام الهدى، إنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، قلت أنا فيه، الله يقول عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قلت: إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. وفي قصيدة أخرى قلت: محمد في فؤاد الغار يرتجف، في كفه الدهر والتاريخ والصحف، مزمل في رداء الوحي قد صعدت أنفاسه في ربوع الكون تأتلف، هيهات رحلة مسرانا جحافلنا كما عهدت وعزمات الورى أنف. نحن في مجلس رحمة وفي شهر رحمة وليلة رحمة، أسأل الله أن يرحمنا جميعا. أبشركم بشيء في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: اسمع الحديث هذا الذي يساوي كل كنوز الدنيا وجواهر الدنيا، إن الله كتب كتابا عنده على العرش، عند الترمذي، زاد الترمذي بلفظه: بيده، بيد الرحمن سبحانه، هذا وصف يليق بجلاله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نص الكتاب على العرش، يعني الكتاب غالي، الكتاب نفيس، الكتاب ثمين. تعرف ما هو نص الكتاب؟ إن رحمتي سبقت غضبي، موجود على عرش الرحمن، نص الكتاب بس: إن رحمتي سبقت غضبي، فيا من رحمته سبقت غضبه، نسألك أن تجعلنا من أهل رحمتك. ولهذا يا إخوتي الكرام يقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، فيا من رحمته وسعت كل شيء أسألك أن تغشينا رحمتك. ومن يطلب رحمة الله عليه أن يتبع رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، لأن الله سماه رحمة. إن الذي يظن الإسلام سوف ينتصر بالشدة والغلظة والعبوس في طريق الدعوة قد أخطأ. إن محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام جعله رحمة، وأنا سوف أذكر مقامات الرحمة في حياة صلى الله عليه وسلم. مقامة رحمته بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم، رحمته بالناس كافة، رحمته بالطفل بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، رحمته بالمرأة، رحمته حتى بالحيوان بما في ذلك الجمل وقصته، رحمته حتى بالطائر، ثم قصة الرحمة في مدح مكة إلى غير ذلك. يقول سبحانه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بنا رؤوف رحيم. أذكر من رحمته صلى الله عليه وسلم بنا أن كلكم يعرف سنية السواك الذي نستاك به كل يوم في الصلوات. يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لكن خاف أن يشق علينا بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، حتى السواك خاف أن يكلف ويوجب علينا السواك، فأحيانا ما تجد أنت السواك في كل صلاة. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي لفظ مع كل وضوء. يدخل هذا الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. قال: إني أريد أن أطول في صلاتي، أطيل في صلاتي، فأسمع بكاء الطفل، يعني آخر الصفوف، فأتجوز يسرع قليلا يخفف كراهية أن أشق على أمه. حتى الإمام لم يسمح له صلى الله عليه وسلم إمام المسجد أن يطول على المسلمين بالصلاة، خوفا على المؤمنين وشفقة على المؤمنين. يقول: من صلى منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف والكبير والصغير ذا الحاجة، رحمة بالمؤمنين. طول معاذ بن جبل فاعترض صلى الله عليه وسلم، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ كلها رحمة بالمؤمنين. رحمته صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، ترى لم يصلي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة التراويح كاملة، صلى 3 ليالي ثم اختفى. أتى الصحابة يبحثون، صاحوا يقول وأتوا طرقوا الباب، أخرج إلينا يا رسول الله صل بنا رابع ليلة، فاختفى. وفي الصباح خرج صلى الله عليه وسلم قال لم يخفى علي مكانكم البارحة، يقول أنا سمعت صوتكم وسمعت تطقون الباب، تبغون أخرج أصلي بكم التراويح لكن خشيت أن تفرض عليكم. يقول أخاف شأن نواصل ليلة الرابعة، في الصحيحين لا نواصل الرابعة ليلة الخامسة السادسة وينزل وحي من السماء، ترى هي فريضة رحمة بالمؤمنين. أما رحمته بالناس فيقول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مجرد وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه في الأمة حتى مع الكفار كان عاصم وكان كان منجي، يعني كان يقول يسمى النجاة، النجاة الثانية، العصمة الثانية. فيقول عليه الصلاة والسلام له ربه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما هو العصمة الأولى للأمة؟ الرحمة الأولى النجاة، العاصم قالوا الاستغفار، الثاني وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب بقي معنا الاستغفار. يعني حتى وجوده في عصره صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله عذاب على الكافرين احتراما لمقامه بأبي أمه صلى الله عليه وسلم، ورحمة لوجوده صلى الله عليه وسلم، فما عذبهم ربنا حتى ماتوا وبقي معنا الاستغفار. الطفل في حياتنا أرسل له صلى الله عليه وسلم رسائل الرحمة، وأنت تحمل طفلك تذكر تلك رسائل الرحمة من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، حتى يقول شوقي وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. يضم أطفال المسلمين، تأتي في بنت محصن الأسدية تستفتي عندها طفل تريد فتوى شرعية، أخذ الطفل وجعله في حضنه حتى بال الطفل عليه في الصحيح كما في الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي المستفتية المرأة تأتي بطفلتها وبطفلها، يأخذ الطفل ويسمع الكلام، يقبل ويضمه. أي قلب هذا القلب الكبير؟ أي قلب؟ أي روح هذه الروح الطاهرة الصافية النقيلة وسعت الناس؟ في الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج على المسلمين ينتظرون صلاة العصر، أقام بلال صلاة العصر، أتى وإذا على كتفه بأبي أمه صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب بنت بنته، هو جدها صلى الله عليه وسلم، عمرها 3 أو 4 سنوات، لأن كانت في البيت ولعبوا لها صلى الله عليه وسلم، وأمها ذهبت في غرض في حاجة، ولم يكن عندهم خادمة تمسكها ولا قريبة. إن ترك الطفلة طبعا تنزعج الطفلة تخاف، فأخذ على أكتافه وصلى بالمسلمين صلاة الفريضة، إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، والناس ينظرون في صلاة الفريضة. هل لنا أن نرسل رسالة للطفولة للبراعم رسالة رحمة بالطفل؟ هل لنا أن نقول للعالم إن رسولنا صلى الله عليه وسلم وصلت رحمته إلى الأطفال؟ بالله عليكم أما نقل في النساء بسند صحيح في سنة سائي أنه صلى الله عليه وسلم سجد، فلما سجد أتى الحسن والحسين فصعد على ظهره بأبي أمه صلى الله عليه وسلم فطول في السجود، فلما انتهى من الصلاة اعتذر للمسلمين يقول ابني ارتحلني، إن ابني هذا ارتحلني فخشيت أن أوذي في الصلاة، فطول في السجود صلى الله عليه وسلم حتى اعتذر للمسلمين. هل أدخلت البسمة على أطفالك؟ هل تضم طفلك كل يوم؟ هل تفعل كما يفعل صلى الله عليه وسلم وهو يفتح يديه صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين وأمثالهم من أطفال حتى يتسابقون إلى حضنه الشريف بأبي أمي صلى الله عليه وسلم؟ في البخاري باب كنية من لا كنية له نحو ذلك في كتاب الأدب. كان عند مع الرسول صلى الله عليه وسلم طفل أخو أنس أبو عمير، يقولون أبو عمر، طفل صغير غاب عن مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يأتي يلعب يضحك، قال صلى الله عليه وسلم لأنس أين أخوك أبو عمر؟ قلنا صغر اسمه. قال يا رسول الله هو في البيت محزون مهموم. اسمع المصيبة اللي جرت على الطفل، وش اللي جرت عليه؟ كان عنده طائر حب يعني صاده من المدينة في الغابة، وهذا الطائر حبسه وربطه فمات الطائر، فهو محزون. قال صلى الله عليه وسلم قوموا بنا إليه، فقام إلى الطفل من المسجد وسلم عليه وقال يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا كذا، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يقولون الزنادقة من الملاحدة أشغلتونا بالأحاديث، وش الفائدة تقولون في صحيح البخاري صحيح مسلم يا باغ عمير ما فعل إنه غير؟ طيب وش الحديث؟ تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أنس قال دخل صلى الله عليه وسلم على أخي فقال يا أبا عمير ما فعل إنه غير؟ أشغلتونا. رد عليهم الإمام الشافعي وأخرج هو والعلماء حتى جمعها ابن القاص الشافعي اسمه العالم ابن القاص في رسالة أخرج من الحديث 60 فائدة 60 شرع شريعة بس من هذا، منها كنية من لا كنية له، وكنية الصغير من لا ولد له، وكنية الصغير، والسجع بلا تكلف، وزيارة الإمام للرعية، ومخاطبة الناس على قدر عقولهم، والرحمة بالأطفال، وجواز صيد الطائر من طير المدينة، واللعب بالطير إذا كان في ذلك مصلحة للطفل، وربط الطير في البيت، ومواساة الأطفال إذا نكبوا واهتموا وحزنوا. 60 فائدة من هديه عليه الصلاة والسلام. هل أنا لنا نرسل لمن يدعي حقوق الإنسان نقول هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ إن كنتم تقولون نحن أهل حقوق الإنسان نقول والله يا رسولنا صلى الله عليه وسلم إنه أتى بحق القطة الهرة، كلكم يعرف الهرة، وفي لفظ البسة يجوز عربي، ترى البس عربي لفظه، والبسة أيضا عربي، وهرة وقطة. في الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجع للهرة، يخطب المسلمين وصلى بهم الكسوف صلى الله عليه وسلم، ورأى المرأة التي حبست الهرة في الدنيا تعذب في نار جهنم، حبست حتى مات، في قول صلى الله عليه وسلم متوجعا يلتفت بوجهه الشريف الوجه النير المبارك الوجه الطاهر الوضيء الجميل الحسن، يقول حبستها لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، متوجع صلى الله عليه وسلم. امرأة، بعض الناس الآن عنده عادي أن يحبس الهرة، بل بعضهم يحبس امرأته في البيت، يعني يعذبها، لا حبسها لا أطعمها ولا سقها ولا تركتها عند أهلها مكرمة معززة. وكيف الهرة الأهل؟ الهرة الآن أصبح عندهم شيء، بعضهم الآن يقتل الكلاب عمدا ويقتل القطط عمدا، وأنا أعرف قصص يعني منها لكني لا أطيل، لكن تعرفون أين نحن من مدرسة رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ رحمته صلى الله عليه وسلم بالمرأة، هو عاش صلى الله عليه وسلم أبا وعاش أخا وعاش زوجا. أنا أذكر 3 قصص مختصرة رسائل. زوج أخا عليه الصلاة والسلام، أخته من الرضاعة من هي؟ الشيماء بنت يزيد، رضعت معه في بادية بني سعد الذين من عتيبة هذا قريب من الطائف، ورضعه طفل، وهذه بنت حليمة اسمها الشيماء رضعت معه طفل، بعدين تفرقوا، ما تدري هذه الطفلة إن أخاها من الرضاعة اللي رضع سوف يكون هو مبعوث العناية الإلهية، وسوف يكون أفضل من خلق الله، وسوف يكون عليه الصلاة والسلام صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود، وسوف يكون صاحب هذه الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، وسوف يكون صاحب الشفاعة الكبرى صلى الله عليه وسلم. مرت الأيام، نبئ صلى الله عليه وسلم بعد 40 سنة، فتح الطائف وإذا بعجوز أقبلت، سمعت هي في البادية ترعى الإبل والغنم، قالوا ترى أخاك محمد اللي رضع معك ترى في البادية ترى أصبح نبي وفتح الدنيا وعنده جيش. قالت أجل خلونا نزوره، أتت بالعصا وأقبلت معها مظلة في الشمس من الصحراء، والجيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 مسلح أمامه، والخلفاء يعني 10 المبشرين بالجنة وأهل بدر وأحد والشهداء. قالوا يا رسول الله أقبلت امرأة هنا اسم الشيماء تقول إنها أختك، فقام صلى الله عليه وسلم ولقيها في الطريق وسألها ثم عانقه وأتى بها وجلسها مكانه أمام الناس وقام يظللها. أي رسالة، أي رحمة، والله إنك الرحمة للعالمين، أشهد بما قال سبحانه بصدق ما قال وإنك لعلى خلق عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم أبا، أحب البنات الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة، يقول بضعة مني، يقول قطعة من قلبي، يريبها ما يريبني، حتى يعلم في الناس أراد علي يتزوج يخطب من حقه، علي من أمير المؤمنين رضي الله عنه، يعني كذا قال لا، أما فاطمة فأنا ما أحلل حرام ولا أحرم حلال، لكن ما فاطمة بضعة من قلبي، يريبها ما يريبني ويرضيها ما يرضيني. صدقوني إنه ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يزورها كل يوم، فإذا ما زار كل يوم تزوره هي، إذا ما أتت قام لها. بالله عليك، هل حدثت نفسك عند بيتك بنتك المجاورة لك أو عمتك أو قريبتك أنك تزورها؟ بالله هل حدثت نفسك أنك تضم بنتك كل يوم حتى ولو كانت متزوجة؟ أنت أب، عش الحياة أنك أب، يذهب إليها كل يوم. تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم ينتظر فاطمة، فإذا أقبل تقول عائشة والله ما تغادر مشيتها مشيت أبيها، مثل مشيت محمد صلى الله عليه وسلم تمشي، فيقوم لها عند الباب فيقبل جبينها، وهي كل يوم أصلا زيارة كل يوم، فيجلسها مكانه ويقبل يحدثها ويلاطفها ويضحكها ويمازحها. ماتت فاطمة؟ قال ماتت فاطمة؟ أين فاطمة؟ قالوا تأخرت يا رسول الله. ذهب إليها في البيت فتقبله هي على رأسه وتجلسه مكانه وتقبل تحدثه. أي أب؟ أي والله أنا نخجل يوم أقرأ سيرته في الأبوة وسيرته عليه الصلاة والسلام على الطفل وهديه صلى الله عليه وسلم حتى مع الحيوان. والله أننا نخجل من أخلاقنا مهما تصنعنا وتكلفنا، لكن الأخلاق تصبح صفر عند خلقه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مع من لطائف أنه زارته فاطمة آخر زيارة قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، وإذا في مرض الموت فقرب فاطمة، عائشة جالسة هنا زوجته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وفاطمة قريبة، قال فاطمة قربي، قربت كلم لها في أذنها فبكت سالت دموعها شهقت، ثم قال قربي، فقرب في أذنها فكلمها فضحكت. تقول عائشة قلت ما هذا يعني، في لحظة تبكي وفي لحظة تضحك؟ فلما خرج قامت لحقت، تقول عائشة مرة خارج المنزل قلت ما لك تضحكين وتبكين؟ قالت أخبرني صلى الله عليه وسلم بسر لا أفشي حتى يموت، أنا لن أتكلم. قالت فعجبت، فلما مات بأبيه صلى الله عليه وسلم قالت عائشة سألتك بالله والحق الذي عليك وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخبريني. قالت أسر لي في أذني أنه ميت وأنني أول أهله لحاقا به. يقول ما بتطولين بعدنا إن شاء الله علشان لا يجي هجر أو شيء، يقول أنا سوف أموت في هذه الجلسة، سوف أموت في هذا المرض، وأنت أول من يلحق بنا. قال فبكيت. قال ثم أسر في أذني قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فضحكت انبسطت يعني، فهذا الذي أبكاني وهذا الذي أضحكني. الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا، تصور أنه صلى الله عليه وسلم تصف عائشة دقائق رحمته وخلقه الكريم، وأنا أرى أن غالب الناس أصلا ما يقوم ببعض الممارسات البسيطة التي يقوم بها صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة كيف كان يدخل عليكم صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان يدخل علينا ضحاكا بساما، أول ما تفتح الباب ضحاكا بساما، ويأخذ السواك، يأخذ السواك صلى الله عليه وسلم، ويمازحنا ويقوم في حاجة أهله. تقوم عائشة تقطع اللحم في المطبخ يقوم يقطع اللحم معها، مرة يمسك بالسكين يقطع، ومرة يمسك اللحم صلى الله عليه وسلم، يكنس بيته، يمازح عائشة، يلاطفها، حتى تقول عائشة مات بين سحري ونحري رضي الله عنها وأرضاها. وكانت وهي عليها أي زوجة من زوجاتي ولو كانت حائض يلاطفها ويوانسها، وكان إذا شربت الكوب يشرب من المكان الذي شربت فيه. قصص رهيبة وجميلة وموصلة ومؤثرة تقيم الرحمة في البيت من سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. طبعا حتى البهائم وصلت رحمته صلى الله عليه وسلم للبهائم. الرحمة تعوزنا، لأن بعض الناس قاسي على نفسه وعلى الأمة وعلى البهائم. مر عليه الصلاة والسلام برجل وقد خطم حمارا وسم حمار، يعني كوى حمارا على وجهه، والحديث في السنن. قال من فعل هذا؟ لعن الله من فعل ذلك، لعن الله من مثل بالحيوان. حتى رحمته صلى الله عليه وسلم حمار، يعني أحيانا تقول أكرمكم الله ويأتي صلى الله عليه وسلم وإذا برجل كوى حمارا على وجهه، يعني هذا مثله. قال من مثل بهذا الحمار؟ لعنه الله. وهذا ترى من الكبائر، الوسم الحمار في وجه والبقرة والجمل في وجه والناقة من الكبائر، الملعون صاحبها. أتى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وإذا برجل يريد يذبح شاه، بيأخذها للمجزرة طبعا للمكان الذبح، فسحبها من رجلها من خلف وأخذ يقود. قال صلى الله عليه وسلم قدها إلى الموت قودا جميلا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة حتى وإن تقتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. موقف بين قوسين أنصتوا رحمكم الله، ما جزاء هذا الإمام؟ ماذا نستطيع أن نقدم لهذا الإمام؟ ما هو الذي أمرنا الله له تجمرنا تجاه هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الأمر الذي بدأ الله بنفسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. أبشركم بأربع بشارات لمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم. في مسند أحمد وصحه الألباني: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات صلى الله عليه وسلم، وكتب له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفعوا عشر درجات، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهبي: إن رجلا من الأنصار أتعب جمله وأراد ينحر الجمل، أدابه وأتعب، معجزة، حتى فأتى الجمل، كذا يقول الذهبي وسنده صحيح، فوضع جيرانه ورأسه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الجمل يشكو لي ما فعل صاحبه به. يقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الجمل، الله أنطق له حتى الجمادات. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي بالنبوة قبل النبوة. في صحيح مسلم يقول: أعرف حجر إذا مريت في سكة كذا يقول: السلام عليك يا رسول الله. الحجر نفسه الله أنطق له العجماوات. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلست فناظر منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. يقول الآخر: يا طريدا، سموه طريد قريش، طردوه وأعطوا أعلنوا جائزة 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا يأتي برأسه. يقول علي الطنطاوي: ليرتكب أكبر جريمة في التاريخ، ولو قتل صلى الله عليه وسلم وحاش أن يقتل حتى يبلغ دين الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، والله يعصمك من الناس، لن تقتل حتى تبلغ رسالة. ولو قتل صلى الله عليه وسلم لقتل العدل في العالم، وقتلت الرحمة، وقتل السلام، وقتل الأمن، وقتل التواصي بالبر والتقوى، وقتل الحب الشرعي، وقتل الصدقة واللطف واللين والخلق الكريم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يعني لما طردوه قال: يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أسطورة يتلقاها رواة عن رواه. هل درت من طاردته مكة هبل معبودها شاهت وشاه، طاردت في البيد من بلغها منزل لا يبلغ النجم مداه. حقوقه صلى الله عليه وسلم، انتبه لي، حقوقه خمسة عليه الصلاة والسلام: أولا أن تؤمن به وتصدق، ونحن نؤمن به ونصدق، ووقع لكم توقيع احفظوه مني سطر تدخلون به الجنة إن شاء الله، وهي بشرى أزفها لكم في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى، يعني هذا الخلاف وقع، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أنا أشهد بذلك، تشهدون؟ شهدنا جميعا، ابشروا بإذن الباري سبحانه وتعالى. الثاني: العمل بسيرة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أن تجعله إمامك في الصلاة، في الحياة، في كل شيء. صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم، من رغب عن سنتي فليس مني. أرجو يا إخوة، وأرجو من مؤسسة عيد الخيرية أن ترسل حملة العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطبيق. التطبيق عند الشباب ليس فقط عواطف أو مشاعر بس فياضة، إنما تطبيق. الثالث: كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فصلوا وسلموا عليه دائما وأبدا صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم، صلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. الرابع: نشر سنته في الناس، أنتم مبلغون عن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجو منكم يا أخوة، لا تظنوا فقط أن رجال الدين، الإسلام ليس عنده بس رجال دين، نحن كلنا رجال دين، نحن رجال إسلام، نحن خدام للشريعة. أن تحملوا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم العالم رجالا ونساء، انشروها، بلغوها. وأشكر الحملة في مؤسسة عيدا عندهم حملة الدعوة، حملة تبليغ الدعوة المحمدية، سيروا بها في الأرض، انشروها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وعندها وقفة، ما هو منهجه صلى الله عليه وسلم؟ قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على حكمة، برحمة، بسداد، بعلم، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، هذا منطلق دعوته صلى الله عليه وسلم. الخامس الصبر على الأذى في تبليغ الدعوة وفي العمل بسنته صلى الله عليه وسلم أمام المستهزئين، أمام الساخرين، أمام الناكثين، أمام المعرضين، أمام المتمردين، أمام الغلاة. هذه خمسة حقوق له صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم أصف لكم أكبر مشهد في التاريخ في الرحمة، نقله الشرق والغرب، أكبر وقفة تاريخية وقفها صلى الله عليه وسلم وهو يعلن العفو العام عن من سبه وشتمه وآذاه وطارده وكذبه وحاربه. أسألكم بالله، تصوروا إنسان يطرد من مكة ويوضع السلع على رأسه قبل أن يطرد، ويضرب بالحجارة حتى تسيل عقباه، ويربط الحجر على بطنه من الجوع، ويشرد عن قومه، وتباع أملاكه، ويشج رأسه، ويضرب وجهه صلى الله عليه وسلم، وتضرب بناته، ويقتل أصحابه، ويطعن في عرضه في عائشة رضي الله عنها وقد زكاها الله وطهرها، وتأتيه الغليبة والقهر والجفا، ويتكالب عليه الأحزاب، ويأتيه الفقر، ويأتيه نكبات وويلات وأكثر من 10 محاولات اغتيال، ثم يدخل منتصرا صلى الله عليه وسلم. عند من يدخل؟ عند من آذاه وشتم، عند من حارب، عند من تمنى له الموت، عند من زلزله زلزالا، فدخل عليهم وأمسك بحلق الكعبة، أبواب الكعبة، باب الكعبة، جردهم طبعا من السيوف والرماح. قريش أمام الذين حاربوه في بدر وأحد في كل مكان، الذين قتلوا أصحابه، الذين قتلوا حمزة، الذين كذبوه، الذين قالوا عن ساحر، قالوا عن مفتري، قالوا مجنون، قالوا أنك كذاب أشد، صانه الله من ذلك عليه الصلاة والسلام، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها إلى غير ذلك. قال ما اسمع الكلام الآن بعد الانتصار، أذن بلال، سكت الناس، طوق الحرم، السيوف مسلولة، المنتصر موجود، القائد العظيم فاتح عليه الصلاة والسلام، خصومه الآن بلا سيوف بلا رماح أمامه. الحمد لله، ذو الخطبة اسمع خطبة الفتح، فتح تفتح أبواب السماء له، وتبرز الأرض في أثوابها القشبي، تدبير منتقم لله مرتقب لله محتسب لله مرتقب، رمى بك الله جنبيها فحطمها ولو رمى بك غير الله لم يصبي. السؤال، الحمد لله الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أيها الناس، يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ وش تتوقعون؟ أنا ذا الحين منتصر، هذا العسكر 10,000 مسلح، ما تروني فاعل بكم؟ أنا الطريد اللي طردتموني، أنا اليتيم حضرت، أنا اللي تقولني ساحر كاهن. الآن أذن بلال من هنا، انتصر الحق، سقطت الأصنام، حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول بالإشارة بالعصا تهوى الأصنام وتسقط، يقول سبحان، ويقول صلى الله عليه وسلم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيشير بالعصا فيسقط الصنم، ويشير بالعصا فيسقط الوثن، يسقط التمثال ويتكسر. ما ترون أني فاعل بكم؟ فسكتوا وأخذوا يتباكون أمامه. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، ما شاء الله حضر العقل الآن، أخ كريم من الحين عقل، أخ كريم ما شاء الله، أخ كريم وابن أخ كريم، أخونا حبيب قلوبنا، وهو صلى الله عليه وسلم مضرج بالجراحات والنكبات والكدمات، حتى كسروا ثنيته وشجوا راسه وذبحوا أصحابه وطردوا بناته وباعوا أملاكه وكذبوا دعوته وردوا رسالته وسفوا حلمه وحاربوه وألبوا عليه القبائل واستعانوا حتى باليهود ضده، واستعانوا بكل مشركي العرب وثني العرب، وحاربوا بالرماح والسيوف. أخ كريم وابن أخ كريم. قال انتظروا، اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى الله عنكم. أي موقف بالله عليكم، أي وقفة للتاريخ أمام هذا؟ من يستطيع أن يقف هذا الموقف حتى يروى عنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمرني أن أسل من قطعني ونعفو عن من حرمني ونعفو عن من ظلمني ونعطي من حرمني. إنه رسول هدى عليه الصلاة والسلام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم وصل عفوه إلى المنافقين. المنافقين يكذبون رسالته في المسجد، يكذبون دعوته، يسبونه، يدري أنهم لا يؤمنون به. من رأس المنافقين؟ من هو الحربة القاتلة؟ من هو الحية الرقطاء للمنافقين؟ من هو مؤسس مدرسة النفاق في العالم إلى الآن؟ اسم احفظوا الاسم، إنه عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي من قبيلة الأنصار من الخزرج. كانوا أراد الأوس والخزرج يبايعونه بالملك، يعني هو مؤهل للملك، الملك الدنيوي طبعا. أولا أسرة قوية وقبيلة من بني الخزرج، والرجل موهوب صاحب لسان ما شاء الله، خطيب فصيح عنده بيان طويل جسيم متين غني، يلبس الحلة من حرير وحلة من ديباج، لكن بلا روح، ما شاء الله خشب بس. وإذا رأيتم تعجب، هذا فيه نزل، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم، طويل بدين كأنه صبة، كأنه مثل تمثال بغل كبير. حتى حسان قالوا شاعر الدعوة، قالوا حسان في إذا رأه أقبل، إذا رأى عبد الله بن أبي أقبل. عبد الله بن أبي ترى ما يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول، حتى إذا تحدث صلى الله عليه وسلم يقول في مجلس اسمع رسول، نعم صح صدق، يقول صلى الله عليه وسلم. حتى يحفروا الخندق قال صلى الله عليه وسلم ضرب بالفأس على الصخرة فبرق بارق، قال صلى الله عليه وسلم أريت قصور كسرى وقيصر وسوف يفتح الله عليك. عبد الله ما شاء الله يفتح الله عليك قصور كسرى وقيصر، حتى القرآن نزل يقول ما وعدنا الله ورسوله، ما شاء الله تفتح. ويقول جماعته نحن الواحد منا ما يستطيع يقضي حاجته ولا يذهب إلى بيته ويقول أنه سوف يفتح قصور كسرى وقيصر. قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي صدق الله ورسوله، قال سبحانه، قالوا أنه صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قال الذين منافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فإذا أقبل هذا الجسيم البدين الطويل بلا إيمان ولا نور ولا تقوى، قال حسان لا بأس بالقوم من طول ومن عظم من جسم البغال وأحلام العصافير، أما البغل ابشر بجسم ولكن عصفور ما عنده عقل ما عنده فهم ما دله على الهداية. طيب الحجج والآيات والبينات، أنت جالس في المسجد تنظر كل يوم لمعجزة، وكل يوم يأتيك برهان، وكل يوم دليل. يا أخي يصلي هو ابن أبي مع الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة حر المدينة في الصحيحين، شدة الحر، يقول أنس وجابر والله ما في السماء قطعة سحاب ولا غيم، شدة حر، درجة الحرارة فوق 50، ماتوا الناس حر في القيض في الصيف، والناس ماتوا من القحط، ماتت المواشي، ماتت المزارع، ذبلت الأشجار، ذهبت الأزهار، جفت الأنهار، كفت الأمطار. وإذا بأعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في موضوع ثاني، موضوع آخر، موضوع إيمان، وإذا بأعرابي يصيح من الباب يا محمد يا رسول الله يا رسول الله، سكت صلى الله عليه وسلم. قال جاء العيال وضاع المال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع في لحظة وقطع الخطبة إلى موضوع ثاني، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، والصحابة أكثر من 1000 في المسجد. قال الصحابة والله الذي لا إله إلا هو ما نزل إلا وارتفعت، يقول سحابة كالترس فملأت سماء المدينة فأبرقت وأرعدت وأمطرت، ويصب الماء على وجه على رأسه الشريف ويقول أشهد أني رسول الله في نفس اللحظة، يراها عبد الله بن أبي ويرى غيرها. ماذا فعل هذا؟ انظر رحمته عليه الصلاة والسلام حتى بأعدائه، لطف مع أعدائه، ما ترك شيء إلا فعله مع رسول الله وسلم. حتى هو شارك في الإفك في قصة عائشة، الافتراء في عرض الأم المؤمنين الطاهرة المطهرة المزكاة من فوق 7 سماوات. انخذل بالجيش في أحد ثلث الجيش 300، طعن في الرسالة، طعن في رسول الله وسلم، ألب عليه، تعاون مع اليهود ضد الدعوة. يقول هو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز منها الأذل. ماذا حصل؟ أتى الصحابة، خلاص انتهى الصبر، فار الصبر، انتهى فار القدر. أتى الصحابة بالسيوف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله نستأذنك أن نقتل عبد الله بن أبي بن سلول، وقاتلهم مثل قتل الدجاج عند الصحابة، أصلا قتلوا رؤوس العرب، داسوا إذا اعتادل فتخوض المنايا فأهوى ما يمر به الوحول، بيشيله علي بن أبي طالب في لحظة أبو الحسن أو الزبير. قال نذلنا بس ناخذ راسه يا رسول الله، هذا الدعوه. قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه. وانا اقول هنا طيب اللي يقتل المسلمين الان بالشبهه في الدول وفي سوريا وفي العراق، مش نقول للعالم الغربي والشرقي، مش نقول للاتحاد الاوروبي، ماذا نقول لامريكا اوروبا اذا قالوا يقتلون هذه يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان؟ يقول لا يتحدث، هو منافق معلوم النفاق في الدرك الاسفل من النار، كافر ثابت عليه. قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، بل نصحبه خير ونصبر كلها أيام يحلها الله سبحانه. فسمع ابنه يظن أن الصحابة بيقتلون أباه، ابنه صادق، ابنه مجاهد، ابنه طالب علم، ابنه فقيه اسمه عبد الله بن عبد الأحفظ، وهذا الابن يخرج الحي من الميت، الابن بطل، الابن مجاهد، الابن كفو، حتى يقول هو في الغزوة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. قال ابن عبد الله لأبي: يا أبتاه من الأعز؟ قال أنا الأعز. قال والأذل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنت الأعز والرسول صلى الله عليه وسلم الأذل؟ لا، قال محمد. قال طيب إن شاء الله خير. يوم دخل المدينة فتعال بالسيف هو عبد الله، ومروا الجيوش تدخل المهاجرون الأنصار، فمر قدامه قال عبد الله لأبيه: والله الذي لا إله إلا هو ما تدخل حتى يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أخطف رأسك، أنت الأذل والرسول صلى الله عليه وسلم الأعز، تشهد؟ قال إيه أشهد. قال ادخل. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله سمعنا، هو سمع الرأي عن المشورة الاجتماع المعقد، سمعت يا رسول الله أنك تريد قتل أبي. يا رسول الله لا ترسل غيري، أخشى أنك ترسل أحد يقتل أبي فلا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي على وجه الأرض إلا قتلته، لكن أسألك بالله أن ترسلني، والله لا أتينك برأسي الآن. قال صلى الله عليه وسلم: لا لا، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، من أصحابه خيرا، ويموت ويأتون بجنازته ويعرضونه في المسجد، حتى ابنه يوم مات هو يعني باقي عند ابنه آمل شوية ذرة، قال: يا رسول الله أنت تعطيني ثوبك الداخل الشعار أكفن به أبي قميصك؟ قال: نعم. فخلع صلى الله عليه وسلم قميصه وكفنه فيه، وخالد مخلد في النار. قال: يا رسول الله صلي عليه. أستحى صلى الله عليه وسلم من هذا المجاهد حكمة أراد الله، يعني كان الوحي نزل من قبل لكن أراد الله حكمة لمقصد شرعي سبحان الله، ليعلم رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولطف الرسول. قال: يا رسول الله صلي على أبي، يعني سبحان الله باقي في احتمال عنده. قالوا: صلي عليه، ما في شيء، صلي عليه. أتى فعرضوه في المسجد، قالوا: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. اجتمع الصحابة صفوف، وأقبل الفاروق أبو حفص، تعرفون أبو حفص: يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مواه، يهتز كسرى على كرسي فرقا من خوفي، وملوك الروم تخشى. قال: من الميت؟ أقبل من هناك بيجي يصلي مع الناس. قالوا: عبد الله بن أبي بن سلول مات. قال: يصلي رسول الله على عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال: نعم. فجاء فدخل المسجد واخترق الصفوف، قال: والله إني وقفت بين الجنازة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى بعدين كان يبكي في الخلافة عمر، يقول: فعلت ذلك أفعالا وتصدقت صدقات، وأقول لنفسي أنا أتكلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب الشريعة المعصوم الذي أتى بالوحي، قلت: يا رسول الله صلي على عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال: نصلي عليه. قال: أمن خذل بالجيش ومحد؟ قال: إليك يا عمر. قال: أخذت عدد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من هذا؟ قال: ليك عني. قال: يا رسول الله ما يقول لك ربك، والوحي الآية هذه تعلم عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما يقول لك ربك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة في المنافقين؟ قال: ليك عني يا عمر، والذي نفسي بيده. اسمع الرحمة، اسمع اللطف، اسمع اللين، اسمع الشفق على الأمة، اسمع الحنان. والذي نفسي بيده لو أعلم أني لو استغفرت له فوق 70 غفر الله لهم لاستغفرت. ثم صلى صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة نزل جبريل بقول الباري: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. كان حكمة أن يترك الله رسوله حتى يصلي ليرسل رسالة الرحمة للعالم. ثم ينهى بعد الصلاة، وأنا قلت في مناسبة: ليتنا نتعامل مع أصدقائنا مثل ما تعامل صلى الله عليه وسلم مع أعدائه. الله يبيض وجوهكم في العمل الإسلامي الدعاء، يا مشايخ يا مسلمون يا أحباب، خلونا نتعامل مثل ما تعامل صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، مع المسلمين، مع أصدقائنا. ماذا يقول؟ تعامل مع المنافقين: قبل عذرهم ووكل سرائرهم إلى الله واستغفر لهم وعفى عنهم، وطبعا قبل عذرهم وكل سرائرهم إلى الله، عفى عنهم، استغفر لهم، نصحهم بالتي أحسن. هل نحن بيننا إذا اختلفنا نفعل هذه؟ هل نحن كمسلمين أو دعاة فضلا عن المسلمين أو علماء فضلا عن العامة، هل نحن نفعل هذا بيننا إذا اختلفنا؟ ننصح بالتي أحسن بيننا، يستغفر بعضنا لبعض، يعفو إذا أخطأ، يقبل ظاهرة إذا اعتذر قبلت، يكل سريرته إلى الله. أنا أبغى منك هذا، لو فعلنا ذلك صلح وضعنا. نحن لا نفعل مع أصدقائنا كما فعل صلى الله عليه وسلم مع دائما المنافقين في التعامل، فكيف تريد أن يصلح الوضع؟ والله لا نصلح إلا بأخلاق محمد بأبي أمه صلى الله عليه وسلم. ولذلك شهد الغرب والشرق بخلقه. يقول جوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسي المشهور: ما عرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم من محمد عليه الصلاة والسلام. لما أراد صلى الله عليه وسلم يفتح مكة أخذ العهد، قبلها عهد كفار قريش ألا يغزوهم ولا يغزونه في المعاهدة اللي في الحديبية، فنقضوا الميثاق هم وقتلوا حلفاءه، فأتى شاعر منهم من بكر من القبيلة الخزاعية التي الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت في حلفه، بعد صلاة العصر دخل المسجد يقول: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيك الأتلدا، فادعوا عباد الله يأتوا مددا في فيلق كالبحر يرجل مزبدا، إن قريشا أخلفوا كالموعدا وقتلونا ركعا وسجدا، إلى آخر ما قال. قالوا: صرت يا عمرو بن سالم، درنا خانوا قريش، اللهم خذ على أسمع قريش وعلى أبصارهم، يعني عم أخباري عليهم حتى يغزوهم صلى الله عليه وسلم. فماذا حصل؟ أتى أحد الصحابة أهل بدر من الصادقين فكتب رسالة لزوجته في مكة، لا لقرابته ولقريش، يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يغزوهم علشان يستعدوا، لأن عنده بنات أموال فيريد يتخذ يدا، يريد أن يتخذ جميلا معروفا. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، قال: أدرك ضعينة وامرأة حاطب بن أبي بلتعة في روضة خاخ بالتحديد، عندها كتاب يخبر به بفتحك المشركين. فدعا علي وابن أبي طالب والزبير ولحقوا وأخذوا الكتاب وعقدوا مجلس محاكمة، لأن خيانة عظمى للدولة الإسلامية وفيها حق الإعدام وقطع الرأس. فأتوا بحاطب بن أبي بلتعة وهو من أهل البدر، قال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قال: والله ما كذبت وما كذبت الله ورسوله، ولكن لي قرابة في مكة وبنات، وذكر أمورا أردت أن أتخذ عندهم يدا. فقام عمر قال: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق. قال: دعه يا عمر، وما تدري يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رد عمر بكى وسالت دموعه وجلس. هذه رحمته صلى الله عليه وسلم حتى عند المحاكمة الشرعية بأبي همي صلى الله عليه وسلم. أقف وقفات أرسلها هنا للعالم: إن الذين يدعون حقوق الإنسان ويعذبون البشر في السجون ويقتلونهم بالقنابل وبالبراميل المنفجرة ويسحقون عباد الله ويبيدون البشر، هؤلاء نقول لهم: إن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الصحيحين أن امرأة أسقت كلبا فدخلت الجنة، هي بغي فاجرة أسقت كلبا فدخلت الجنة، وقبل قليل أخبرتكم بالمرة التي عذبها الله في الهرة، إن النملة عندنا محرم أن نحرقها بالنار، قال صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار النملة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن نبيا من الأنبياء لقصته نملة فأمر ببيت النمل أن يحرق، قال سبحانه يعاتبه: هل لا نملة واحدة؟ يقول: النملة التي لدغتك هي اقتلها، التي لسعتك، ما هي بكل النمل. وأنا عندي ذكر النملة بين قوسين أرسل لكم رسالة: خذ من النملة والنحلة والنخلة، خذ من النملة والنخلة والنحلة، من النملة الصبر والمثابرة والنجاح، والله لو كثير منا طبق هذا يكون ناجح مثل النملة. وخذ من النحلة الاصطفاء والاختيار والاجتباء، وخذ من النخلة الارتفاع والسمو والعلو. مدرسة العلو في النخلة شيء عجيب، إذا رماها الطفل السفيه بحجارة ردت عليه رطبا وتمرا، وكذلك الأخيار، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول مقنع الكندي عن هذا الخلق العالي، خلق النخلة: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا هتكوا عرضي وفرت عروضهم، وإن هتكوا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف ما دام نأزلا وماشيمة لغيرها تشبه العبد. هذه أخلاق النخلة: الاتقاء، السمو، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم. أخلاق النحلة طبقوها. تدري ماذا تفعل النحلة؟ هذه الحشرة الصغيرة تنطلق من الصباح، تترك الشجر السام، تترك المؤذي، تترك الشجر الشوك، تترك المزابل، تترك القمامة، تأتي إلى الزهور، تأتي إلى الورود، تأتي تمتص الرحيق الصافي وتحول عسل للبشر. وهؤلاء الأخيار مثل أمثالكم مثل أخواتي يأخذون الكلام الجميل والفعل الحسن ويزعونه على البشر. أما مدرسة الذباب فإن الذباب ينطلق من الصباح فلا يرى الزهور، ويعمى عن الحدائق الغناء، ويعميها الله عن البساتين. يقول بعض الناس كالذباب لا يقع على الجرح، يأتي المزابل، يأتي الكمامة، يأتي المجزرة، يأتي المقبرة، فينقل الأذى ويحمل القذى. بعضهم بس غيبة ونميمة من الصباح، فتنة، يوزع السخرية، الهزء، القذف، الشتم، السب. مدرسة عبد الله بن أبي بن سلول حتى في التويتر وفي الفيسبوك وإنستغرام، آسف أن بعض شبابنا تحول، بعض شبابنا وفتياتنا تحولوا مدرسة عبد الله بن أبي بن سلول، ورفضوا مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مدرسة وقولوا للناس حسنا، مدرسة ادفع بالتي هي أحسن، مدرسة الكلمة الطيبة صدقة، مدرسة وتبسمك في وجه أخيك صدقة، مدرسة وقول للناس حسنة، مدرسة تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، تحول المدرسة سب. ويل لكل همزة لمزة، شتام، لا يسخر قوم من قوم. مدرسة الاستهزاء، مدرسة الغيبة، مدرسة النميمة. أما النملة فهي المثابرة، وهي المواصلة، وهي النملة. ألف فيها النملة البيضاء كتاب، وفي النملة السوداء كتاب. ترقى الصخرة ألف مرة وتسقط وتواصل، وتدخر كسبها. انظروا مفتاح السعادة بن القيم، تعرف أن الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إنه دل النملة على أشياء عجز عنها كبار المخترعين المكتشفين. ماذا تفعل؟ تأخذ رزقها في الصيف تخزنه، لأنه تعرف أن أربعة أشهر في الشتاء لن تخرج في الأمطار، فتجعله في مخازن في بيوتها، وتفقس الحبة نصفين وتجعله في المخزن حتى لا تنبت الحبة، ولا تأكل من شيء في الصيف. فإذا جاء الشتاء والأمطار بقيت أربعة أشهر تأكل من المخزون. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كما أجاب بذلك موسى عليه السلام لما قال فرعون فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنا أرسل رسالة الآن، رسولنا زار من رحمته صلى الله عليه وسلم يهوديا غلاما، مرض الغلام، هو على يهوديته طبعا، ما تحول، يهودي على يهوديته. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال قوموا بنا نعوده. فجلس عند رأسه صلى الله عليه وسلم، وأبو اليهود الشيخ الضال عند أقدام ابنه، فزاره صلى الله عليه وسلم وسأل عن صحته وعلى يهوديته. وفي آخر الزيارة، هذا بيت القصيد، هذا الفاصلة، هذا الدمغة النبوية، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ يقول أنا زرناك وعدناك وسألنا عن صحتك، كنت يهودي ماكب على ديني، تشهد؟ قال، فنظر إلى أبيه في صحيح البخاري، قال أبوه، لأنه غطاهم صلى الله عليه وسلم بالجميل بالمعروف، أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا هو دين المعاملة التي أرسله صلى الله عليه وسلم العالمين، دين الرحمة، دين الشفقة. لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى وحشي قاتل حمزة، أكبر موقف محزن مغيظ للرسول صلى الله عليه وسلم، كاد يقطع قلبه ويقطع كبده بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، موقف قتل حمزة عمه، سيد الشهداء عند الله، سيد الشهداء في الجنة، أسد الله في أرض حمزة، قتل في أحد. أتى صلى الله عليه وسلم تغيظ، حزن، قال صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي نفسي بيده لأقف موقفا أغيظ لي من هذا الموقف. وبعد فترة أسلم وحشي الحبشي الذي قتل صاحب الحربة، أسلم. أتى، قال الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، وحشي ترى يقول بيسلم، ما رأيك نقتله؟ لأنه قتل حمزة. قال صلى الله عليه وسلم يريد يسلم؟ قال والذي نفسي بيده لإسلام رجل أحب إلي من قتل ألف كافر. برد هذا حديث حسن، يقول إسلام واحد على قتل حمزة، أنا أبغى يسلم، أحب لي من قتل كافر. لأن بعض الناس لن يظن أن المقصود ذبح الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل علي بن أبي طالب في خيبر يقود الجيش في خيبر، قال ادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هدايتنا تهدي واحد. وأنا أقول، وأنا في مؤسسة خيرية أوصلت الطعام للمساكين والفقراء والأيتام، نحن بحاجة إلى المؤسسات الخيرية اللي في مثل قطر، إلى مؤسسة قطر الخيرية، إلى مؤسسة راف، إلى مؤسسة عيد الخيرية، إلى المؤسسات العاملة في بلد الخير. وأنا أعلن من هذا المكان، قد سبق قلت لكن أعلن للعالم الإسلامي عبر هذه القنوات الرائدة الفضائية، أول مرة في حياتي، وقد زرت أكثر من 40 دولة، أكثر من 200 مدينة في العالم زرتها، ودعونا لتبرعات في مساجد ولأيتام ولتحفيظ قرآن وغيرها، لم يسبق في حياتي في ليلة أني جمعت بطريقة إذاعة قطر للقرآن الكريم لبناء أكثر من 70 مسجد إلا في قطر في الدوحة لمؤسسة راف. كنا ندعو أكثر من 70 مسجد في ما يقارب 50 دقيقة بني. الآن اعتمدت بناء في مالي في بنين دهوم يعني وفي موريتانيا وغيرها. هذا العمل أقول لإخوة في قطر ولغيرهم، بي الله وجوهكم، لكن رايتكم مرفوعة، ومؤسسة عيد سبقت بالخير والإحسان في كل مكان. بهذا نقدم رسالة الرحمة للناس، نقدم الرغيف، نقدم اللباس، نقدم الكتيب، نقدم المصحف، نقدم الماء، نقدم الغذاء، نقدم الدعوة، لذا يسلم الناس. أبشركم أنه بالقوة الناعمة بالحكمة والموعظة الحسنة دخل الناس الآن المسلمون في أوروبا أكثر من 40 مليون. أنا زرتهم مرات وحييهم الآن، وحيي مراكزهم. آخر ما زرت 6 أو 7 مراكز في إيطاليا قبل شهرين، وفي أسبانيا 6 أو 7. أشكرهم، كانوا رائعين جدا، كانوا عظيمين، كانوا حكماء، كانوا فقهاء، كانوا علماء في تبليغ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول يا إخوة، نحن بحاجة إلى رسالة مع بشائر الخير، رسالة الرحمة، الرحمة في الكلمة، الرحمة في التعامل. والله ما ينقصنا نحن المسلمين إلا الرحمة. مشاكلنا الآن في أسرنا، ما عندنا مدرسة الرحمة، هدي صلى الله عليه وسلم في الأسرة. التعامل مع الزوجة ينقصنا مبدأ الرحمة، التعامل مع الطفل مبدأ الرحمة. تصوروا طفل في إحدى دول الخليج، دخلت في موضوع مع حقوق الإنسان، تزوج أبوه زوجة ثانية وطلق أمه، الطفل عمره 5 سنوات، عذبه أحيانا، علقه بالمروحة في البيت وضربوا ضربات وكدمات، إذا انشرد الطفل إلى الأطفال، حتى البهائم تحن على أطفاله، حتى الناقة تحن، حتى العجموات، حتى الوحوش. بالله عليك كيف يكون هذا مسلم؟ بعضهم في قناة اقرأ كنت أقدم برنامج، ضرب زوجة ثم كسر يده وأخرجها في الشارع ليلة كاملة، تقول لم يفتح للجيران ولم أجد سيارة تنقلني، وباتت ليلة شاتية في الليلة الشاتية مكسورة يدها عند الباب برا. طيب هذا مسلم يريد دخول الجنة؟ هذا يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذا قرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندنا ابن نشرت الصحف ضرب أمه، اعتدى على أمه بالضرب، وفي عندنا أبناء وشباب لا يسلم على أبيه 10 سنوات، عق أباه، وبعض الشباب هجر أمه هجرا كاملا وقدم زوجته وسار حلف مع زوجته ضد أمه وقال لا تدخل بيتنا. هذه مسائل موجودة في المحاضرات قرأناها وعشنا كثير مسائل. طيب كيف يرحمنا ربنا؟ نحن يا إخوة يا مسلمون، أفضل دعاء في رمضان أقول لكم: اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. في الصحيحين تقول عائشة أم المؤمنين: يا رسول الله، إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنا. طيب تدرون متى يعفو الله عنا؟ إذا عفونا عن أنفسنا، إذا عفونا عن أخواننا، إذا عفونا عن المسلمين. لأنه في الحديث الصحيح: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في الحديث الصحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن. في الحديث: اغفر يغفر لك، سامح تسامح. متى يعفو الله عنا؟ إذا عفونا عن الناس. اصدروا عفوا عاما، اعفوا عن من قطعكم، اعفوا عن من آذاكم، اعفوا عن من شتمكم، صلوا من قطعكم. هذه هي رسالة الإسلام: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، ونعفو عن من ظلمني، ونعطي من حرمني. نحن في شهر الرضوان وشهر الغفران، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقول مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب صادق، كل حب في سوى المولى حرام، فاغفر اللهم ربي ذنبنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام، يا رب اغفر لنا. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقنا من النار. من إلى باب من نذهب إذا طردتنا وإذا حرمتنا وإذا خيبتنا؟ اللهم لا تخيب رجاءنا فيك، اللهم حقق رجاءنا وأملنا في أن تعتق رقابنا من النار. أسألك باسمك المعظم، باسمك المعظم، اسمك المقدس، باسمك المبارك، باسمك الحي القيوم الأعظم، الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن ترحمنا جميعا، وأن تغفر لنا ولوالدينا وكل المسلمين والمسلمات. اللهم الطف بالمسلمين، اللهم فك الضائق عنهم، اللهم اكشف الكرب عنهم في شعوب المسلمين جميعا. اللهم أطلق أسار المسلمين ومسجن المسلمين، وشافي مرضاهم وعافي مبتلاهم واهدي ضالهم واشبع جائعهم وداوي جرحاهم يا رب العالمين، وعافي مبتلاهم وعدهم إليك يا أكرم الأكرمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. وفي الأخير أبشركم برحمة أرحم الراحمين، وبشركم الأمة مرحومة، وبشركم المستقبل لنا بشرى لنا معشر الإسلام، إننا من العناية ركن غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. اللهم لا تصرفنا ومن سمعنا ومن شاهدنا ومن غاب عنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلا وقد اعتقت رقابنا من النار، فإنك رحمن رحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد.